الشيطان يحبه من المسلم أن يكفر، يحب أن يتشوش هذا الإنسان، وإذا كان بقي على الإسلام يحب أن يتشوش عليه بحيث تتنغص عيشته، لا يجد حلاوة في عيشته. من هو هذا؟ هذا الإنسان الذي ركبه الوسواس فصار موسوسا. المؤمن يكون قويا يقوى عليه لأنه مؤمن متعلم. شو كان ينصح الشيخ رحمه الله؟ يقول لهؤلاء الموسوسين: لا ترد عليه، اجزم بأنك مسلم. كلما خطر لك خاطر من الشيطان يقول لك أنت كفرت أو أنت شككت أو أنت ترددت، يقول الشيخ اجزم أنك مسلم. شو يعني اجزم أنك مسلم؟ يعني في قلبك، مش تحكي بلسانك أنا مسلم أنا مسلم أنا لا، إنه بقلبك أنت خلص ترد عليه، خليك مرتاح على وضعك. يعني أنا بلاحظ في ناس بيجوا يسألوني سؤال عم بيحكيني بيجوا عم تعمل هيك، طب ليه لما أنت تفعل هذا؟ لما وصلت إلى هذا؟ والشيخ كان يعمل طريقة عم نتبعها نحن على أقدامه، إنه بيجي لهذا الإنسان اللي طحبشه الوسواس مثلا، يقعده الشيخ بيقول له قال كل ما عندك وبعد هذا لا تعود إلى هذه الأسئلة. إنه شو قصده الشيخ؟ بده يخليه يتغلب على الشيطان اللي عم بيحرطه عليه. وهون كمان بده الشيخ منه انه ينتهي من هذا، بس كيف نقول نحن؟ يطوي الصحيفة هاي اللي موجود يطويها وخلص، ما يرجع يفتحها. بعض الناس بيقول لك ايه رجع تقريب بدفتري، بقول لك بتقرا تقرا دفترك اللي عامل فيه مشاكل. فشو بده يعمل؟ هو بده يحل الموضوع، لانه الشيطان عنده نشاط بالعمل الخبيث، لا ينام الشيطان ما بينام. يعني لما قال الرسول يبيت عليه الصلاة والسلام عند الخيشوم، يعني باللغة العامية كيف نعمل؟ قاعد لك قاعد هون حتى يوصل. أول ما فتح عليه بلش يطرق فيه، بلش يشتغل فيه، يبيت عند الخيشوم الشيطان. فلذلك قال شيخنا رحمه الله: إذا لم تكن صائما تبالغ في الاستنشاق حتى يذهب أثر مبيت الشيطان عند الخيشوم. لما تكون منك صائم تستيقظ بس تتوضأ تبالغ، هيك كان الشيخ يعمل. هذه السنة، إذا الرسول يعلمنا، الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما بتعرفوا قرينه أسلم، قال أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن بدنا نتبع السنة اللي تعلمناها من الرسول ونصائح الشيخ جزاه الله عنا خيرا. فنحن ليش أنا أكرر هذا في المجالس؟ لأنه عم لاحظ عم يكثر هذه الأمور، عم تكثر. شو السبب؟ قال الشيخ: قال العلماء: الوسواس إما خبل في العقل وإما جهل في الدين. طب ما أنتوا تعلمتوا أنتوا عم تتعلموا وما نكون مجانين. خبل في العقل ضعف، يعني عنده شيء عل بعقله، يعني ما نكون مجانين. وأنتم تعلمتم عند مجدد القرن، عند القطب الغوث، عند اللي شهد له الرسول في المرائي صلى الله عليه وسلم أنه معلم التوحيد. أنتوا كلكم تعرفوا هذا الأمر في حياته رحمه الله وبعد وفاته، الشهادات كثيرة. هذا الشيء صار متواتر وظاهر يعني الحمد لله. فنحن بفضل الله تعلمنا عند هذا الرجل. شو بقى خبل من حيث الحقيقة؟ ما منهم مقبولين هن يعني بالأصل، ما معنى ذلك؟ صار عندهم ضعف، صاروا إلى حال الضعف. ثم استعينوا بما علم الشيخ، كان يقول له انظر في المصحف، ما قارئ أحدا، يقول له انظر أجل نظرك هكذا حتى تتهيأ للقراءة. يعني بركة هذا النظر في المصحف، مصحف مشرف مطهر، ينظر فيه، ينظر في المصحف، أديم النظر في المصحف، هكذا ورد عن بعض الصحابة، أديم النظر في المصحف ينظر فيه أكثر من الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأنا عندي تجربة خبرة مع شيخنا رحمه الله ومع إخواننا، اطلع بواحد منهم مضى على المغرب ساعة حصنت. طب ليش ما تحصن؟ ما عم تشكي حالك وهمك، لما لا تتحصن؟ قال الشيخ حفظه رحمه الله: من يتحصن بما ورد في الأحاديث عند دخول الوقت، يعني عند دخول الصبح وعند دخول المغرب، الشيطان لا يستطيع أن يغلبه بهذه الأمور، الأمور الوسوسة، يعني ما بيقدر له، ما بيستطيع ليه؟ لأنه بهذا الذي ورد في الأحاديث هو يغلبه في هذه الأمور. يعني بالعام يقول ليه تعمل بحالك هيك؟ كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا دواء، والشيخ عبد الله كأنه أعطانا دواء نحن عارفين انه هيدي العلة اللي عنا هذا دواءها وانت لا تستعمل هذا الدواء، طب ليش عم تعمل بحالك هيك؟ والدواء هيدا منه مر ولا صعب، هو حلو وسهل. لما واحد يقول الاذكار بيشرح قلبه بهالاذكار هاي، لما بده يقرا ما ورد في الاحاديث التحصن ان كان ايات وان كان اذكار قلبه ينشرح، قلبه يفرح بهذا. ليش عم تعمل بحالكم؟ بقول لهم، بيقول لي مثلا في ناس مسلطين عليهم سحر، ايه في ناس مسلطين عليهم سحر وسحر قال بيقولوا له بيتجدد وكذا، في موجود هذا، شو الحل؟ قال لي شيخ في اول وقت يتحصن، ايه ما في على الصبح حط له منبه، بقول له اذا واحد قال لك عندك 10,000 دولار اذا بتفيق الساعه 4 بحط منبه بيجيب 10 منبهات ينام، هذا خير لك من الاف الدولارات. هذا انك انت تقوم عند اول وقت، وانا حاكي لكم شيخنا رحمه الله في بعض الاحيان كان يصلي قيام الليل يرجع ينام شويه، امراه يسحبها، هو الغالب بيسحبها للصبح، بس اذا مريض بيرجع بينام لو فيقوا على الصبح. كنت احيانا اول ما فيقوا مولانا فتح عينه اللي نعم اللي دخل الصبح اللي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بس قلت له دخل الصبح كانوا عم بيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، هو ولي وصالح وخطب غوث وفي ان شاء الله يعني الله ما اعلم شو في حواليه من الملائكة يعني اهل الخصوص، ومع ذلك حريص. ونكون بسفر امراض دخل كله مولانا لو بالسيارة دخل المغرب لو تحصنتم فورا ببلش بالتحصن، فورا ببلش بالتحصن، هو مثل ما عملكم شيخ كبير وعالم. فنحن قولوا لاخوانكم لاحبابكم للمبتلين البلاء اشكال والوان، قولوا لهم اول ما يدخل الوقت تحصنوا، حطوا له منبه، هذا الامر بيستاهل انه واحد يحط له منبه مشان يفيق مشان يتحصن مشان يصلي الصبح في وقتها مع اهل البيت، هذا بركة لهذا البيت، كثير في بركة. ليش بس تفوت على بيت الشيخ تحس بركة؟ الطاعات، دروس صلاة الشيخ والاولياء اللي تجي عند الشيخ بتزوره، هذا كله بيعطي بركة وانس، بتحس هذا المسرح فيه انس، اللي فيه الشيخ عبد الله، مقام الشيخ، بيت الشيخ، محل مكان الشيخ، غرفة لبنان فيها الشيخ، من شو؟ الاثار شو؟ اثار الطاعات، اثار الطاعات اللي كان يعملها. فانتوا كمان هيك خلي هالبيت يكون مبارك بأداء صلاة الصبح الجملة الثانية جماعة في وقتها، وبصير عادي لأهل البيت، بصير عادي ما بتعود عندهم إياها في خلاف العادة. قال الشيخ رحمه الله: والأمران الأخيران من المذكور في المتن ليسا شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام بشرط أن لا يعزم على الكفر في المستقبل ولا يتردد، نحن وقفنا عن كلمة يتردد، ولا يتردد في ذلك. مثل ما قلنا نصيحة الشيخ: اجزم في قلبك قل أنا مسلم كلما جاءك هذا الخاطر وتلهى عنه، كمان هذه العبارة الله يبارك فيكم شروط، وتلهى عنه يعني انشغل عنه، يعني لا تسترسل معه، ما تمشي معه، ما تسرح معه، ما تشرد معه، ما تسردها معه، تلهى عنه، انشغل عنه بشيء آخر، ما تضلك ماشي معه. لأنه كثير من الأسئلة اللي بتجي يسألك سؤال، تعلمنا من الشيخ خلصنا صلاة العشاء بالمسجد قبل حاجة، واحد مضطرب مبين عليه مضطرب عشماني، خلصت الذكر سألني سؤال عجيب غريب، قلت له حصل هذا؟ عم احمر عبا، قلت له ظاهر انه ما حصل، قام سكت، قلت له شيء ما حصل، ليه بدكم تسألوا عنه؟ بيحصل عنكم تشويش، شيء ما حصل، ليش انت يعني هلا قد يكون وصلت له الشيطان انه شو بتقول بهالشغله؟ ما معناته تحملها وتروح تحطها عند واحد ثاني؟ يعني واحد مره قال لي واحد ببطنه شغله عم تاذيه، شيلها من بطنه بزق لي اياها ببطنه او بحط لي وحده مثلها ببطنه يعني بكركبني الي، معناته كلامه شغله ما حصلت، يعني انت لست مضطرا لهذا السؤال، اشتغل بالشيء اللي هو بينفعك واللي انت بحاجه له. يعني انا سيبت السؤال من شده غرابته، بس فعلا انا بعرف الجواب كنت متذكر، بس افضل ما جاوبته ليش؟ قال لي الشيخ رحمه الله: هؤلاء المؤسسين ليس من النصيحة ان تجيبهم على كل سؤال لانهم يسترسلون. هذا كلام الشيخ، بعض الناس بيقعد بترجاني دخيلك الله يبارك فيك الله يجزيك الخير، واحد لقطني هون على الطريق بقول ماشي معي وصلت قريب بيت اختي كنت نازل زورها، قلت له ما حد جاوبك خلص لا تعبني، تعبني بشكل يعني اضطربت اعصابي، هو يترجاني وانا عارف وضعه، لانه قبل هلا عملت له مثل ما قال الشيخ، قعدت ركبت معه بالسياره من جامع البصال عند الشيخ على طريق زيري وصلني، قلت له كل اللي عندك قول لي اياهم هلا وخلاص بقى من الشغله، ووعدني بعد ما طرحنا. ليش؟ لانه هو ما عم يستعمل الدواء اللي الشيخ علمه، وما اخذ منه السؤال ليش؟ وبعض الناس قد ولادي امرار بيشوفوا صاحب السؤال بيشفعوا عليه، يا بابا جاوبه وشوف كيف منظره، قلنا له انتم ما كن ادرى من الشيخ، قلت له انتم اشفع على هذا الانسان من الشيخ عبد الله رحمه الله، هو شفقان عليهم اكثر منكم وانا شفقان عليهم، انا اكيد ما بحب لهم الشر وبخاف عليهم وشفقان عليهم، بس هذا من الشفقه انك ما تجاوب على كل العلاج هذا، ايه هذا من الشفقه، من الشفقه انك ما تجاوب على كل سؤال. قال الشيخ لانه يسترسل، لانه يسترسل يعني اذا عم يسترسل، قال الشيخ هذا بحر لا شاطئ له لا ساحل له، من دخل فيه اللي تتنكد عيشته ولا يجد الحلاوة في العبادة. هذا كلام الشيخ كله اللي عمل لكم ايه خلال هالسنين، تتنكد عيشته، هذا اللي عم يحصل فيهم، انا بشفع عليهم واحب لهم الخير، بس مثل ما قال الشيخ ليس من النصيحة ان تجيبهم على كل هذه الاسئلة والا فانهم يسترسلون، اذا استرسلوا يعني عم يفوتوا مثل ما قال الشيخ رحمه الله على البحر الذي لا ساحل له. يعني بيصير بزيد بزيد بزيد ايه بزيد بالاسئله، لانه هو الشيطان شو كانه بيقول له، بيقول له بس انت خلص حالك من هاي وتخلص، بس هو يروح يكركب له شي 20 واحد وياخذ جواب بالاخير بيرجع بيطلع وحده جديده. ايه طبعا الجواب نعم اعطيه الجواب هيك بيعمل جواب يعني كان عم يحكي اخونا سمير القاضي كنا باجتماع مع قال واحد عمل فيه كذا وجه الساعة واحدة بالليل والجيران حيفتحوا الابواب، قلت له ليكون هذا السؤال كذا كذا، قال جيه لإجا لعنده، قلت له ايه جميع عليه وقالوا إجا لعنده، شفت شو عم يعمل؟ طب ليه عم تعمل هيك؟ يعني بدك تكركب فلان وفلان وفلان، طب ليش؟ وبيرجع شو بياخد إذا وصل للجواب، على قد ما يوصل للجواب، نحن منا علماء، نحن نقل عن الشيخ، قل لي إنه سمعنا إن الشيخ عم نقوله، شو بيعمل بعدين؟ يطلع بسؤال جديد. يطلع بيرجع، فلذلك مثل ما قال الشيخ رحمه الله، تعلم القواعد وهو انتهى، إذا إجا بده يطرأ عليه شيء، بيرجع قواعد. مثل ما قال الشيخ عن الخواطر، إنه ليس في وسعك أن تمنع ورودها، ولكن في وسعك ألا تعمل بها. الخاطر أنت ليس في وسعك أن تمنع وروده، يرد على القلب بلا إرادة، أما هذا التردد بإرادة ولا لا؟ بإرادة. فأنت في وسعك أنك ما كنت توصل لهذا إلى التردد، لما أنت وصلت إلى التردد معناته بإرادتك أنت عملت هذا الشيء، فإذا كان هذا الأمر قبيح وأنت ملام إذا فليش توصل حالك له؟ فإنه إن نوى أن يعود إلى الكفر فلا تنفعه الشهادة، لأن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، فلو لم يخطر بباله أنه لا يعود بعد هذا لكن لم ينوي الرجوع إلى الكفر ولا تردد في ذلك ولا استحضر الندم، إنما ترك الشيء الذي هو ردة وتشهد صح إسلامه. واحد كان كافر قالوا له هذا كفر، الإنسان اللي بيوعى بالكفر يلزمه الإقلاع عن الكفر والتشهد فورا اتشهد، ما خطر بباله شيء تاني، عمل هدول الشغلتين خلى عن الكفر وشهد، شو بنقول عنه؟ ما خطر بباله بقية الأشياء يعني يذكر الشيخ لكمال توبته، لكن يبقى عليه شرطان واجبان للتوبة، أحدهما الندم والشرط الثاني العزم على ألا يعود لمثله، وذلك شأن كل معصية فإنه يجب الإقلاع عنها والعزم على ترك العود إليها والندم على فعلها. كل المعاصي هيك بده يقلع عنها ويعزم على ألا يعود إليها وأن يندم على فعلها. ويقول الشيخ مثل ما تعرفوا، وإن كان الذنب ترك فرض قضاه، وإن كان في تبع لآدمي قضاه أو اضطره، أما ترك فرض قضاه، إذا كان ترك فرضا لابد أن يقضي هذا الفرض، أما إذا في تبع لآدمي يقضي هذا الشيء إذا أخذ منه مال أو بيستثمر قضيه له ثانيا. وقال الشيخ رحمه الله أنه إذا واحد سئل قيل له إذا واحد قال لآخر سامحني عن كل شيء لك علي فقال ذاك سامحتك. سئل الشيخ طب إن كان له أخذ منه شيئا من المال بدون علمه هل يمشي في قولي سامحني من كل شيء؟ قال الشيخ لا، لأن ذاك حين يقول سامحتك لا يكون خطر في باله المال، ولأن النفس لها تعلق بالمال أكثر من تعلقها بغيره. يعني إذا واحد طارئني شو مرة هيك قال لي سامحنا على رواء قل له سامحنا، إذا طارئني بشي 10,000 دولار قال لي سامحنا دون البيان لو قلت له سامحتك ما بكون قصدي 10,000 دولار. أما هذه لما أكون أنا خلص رواء أو جاي بدي يسافر لأنه رايح حج سامحني من كل تبع ومبلغ قل له سامحتك عادة، كمان هذا في ثواب لما أنت تعمل هذا الشيء. أما المال قال الشيخ النفس لها تعلق بالمال أكثر من تعلقها بغيره، لها هذا التعلق الشديد فيه، فلذلك بده يكون في بيان يعني من أول صح إسلامه إذا ما عمل وليك اثنان بس ما كملت توبته. أيوة صح إسلامه لكن لم تكمل توبته. قال الشيخ رحمه الله فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل به. قتل به يعني بسبب الكفر الذي كان واقعا فيه. هذه الحالة الجملة هذه طبعا في الأصل لنا من كلام الشيخ، هذا الكتاب الشيخ بالأصل أخذ من كتاب لبعض الحضرميين فقهاء شافعية واختصروا، وهن أصلا مش من جيبتهم مطلعينه، هذا أخذوه من غيرهم. هن هذا الحكم وين جابوا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا. هيدا لحاله الحكم والحديث يكفي لو احفظتوا لتردوا هذول اللي يقولوا حرية العقيدة، حرية الرأي، حرية الفكر، حرية التعبير، هذا ضد الإسلام هذا الكلام، وهم مشايخ ودكاترة ويدعون الإسلام ويدعون الدعوة إلى الله. هناك بعبارات الشيخ اللي تسمعوا نعم البخاري تسمعوا بعبارات الشيخ اللي نحطوهم بالإذاعة من جملة العبارات اللي عم بيقولها أنه هؤلاء لأنه في هذا الزمن كثر أناس يضلون الناس باسم الدعوة إلى الله، باسم الدعوة إلى الدين، باسم الدعوة إلى الإسلام يضلون الناس، وأنتم متعلمين راقبوا بعض الأحيان اللي بيطلعوا على التلفزيونات مش بنية أنه محبة يكون فيه غلط، لا بس نسمع شو بيقولوا يا أرحم الراحمين شو بيطلع عجيب هذا. أما منهج العلماء القديم في الغالب تركوه، ما بتسمعوا بيحكوا على منهج العلماء القديم إنه شو هذا منه موضة وبطلت الموضة، منه لون هلا لون موضة ثاني لون ثاني، لا هذا علم متوارث يبقى الإنسان يأخذه إلى النهاية، هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في علم الدين. أما هني لا عم يعملوا شيء إنه عبارات جديدة اكتشافات جديدة عزامهم، هني بظنوا أو عم يستعملوا هالطريقة حتى لي يعني لهم مآرب في ذلك، لهم مآرب في ذلك. فهذه العبارة لحالها الحديث وعبارة الفقهاء يكفي دليلا على أنه لا يقال حرية الرأي، حرية العقيدة، وحرية الفكر، حرية التعبير، أنه على مقتضى كلامه بصير واحد يعبد ما شاء ويدين بما شاء ويقول ما شاء ويقول بخلاف الحكم الشرعي، وعلى مقتضى كلامهم له ذلك والعياذ بالله. ينفذه عليه الخليفة، هون معناه ينفذه عليه الخليفة أي وجوبا، أي وجوبا، لأن الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، فعل أمر هذا للوجوب، أي يجب على الخليفة أو من يقوم مقامه أن ينفذ هذا الحكم وجوبا عليه، ليس أنه له أن يفعل أو أن يترك، لا، بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. أما عند الحنفية إن لم يرجع إلى الإسلام بدون عرض عند الإمام أبي حنيفة يجوز قتله هذا المرتد، الخليفة يقتله بدون. ويعتمد الخليفة في ذلك على شهادة شاهدين عدلين. يعني كيف يعتمد الخليفة في إثبات حكم الردة على شخص بأن يشهد عليه شاهدان عدلان بأنه قال كذا من الكفر أو فعل كذا من الكفر أو اعتقد كذا من الكفر أو على اعترافه؟ طبعا تعرفوا أنه نحن لا نستنطق الكافر حتى يدخل. لو واحد سريلانكي ما بنقول له شو ديني، بتقول نبوذية ولا نصرانية. شو معناته هون؟ هو على اعترافه، هو اعترف بذلك، هو اعترف بذلك، هو قال قال أنا كذا وكذا. او كان مثلا احد العلماء عم يتكلم في مسألة دينية، برز هو وظهر منه الكفر، هذا اعتراف منه بالكفر. مثلا الشافعي عم يحكي او ابو حنيفة يتكلم، فطلع له واحد كافر وصار يحكي بما يعارض الدين، فهم يكون هذا عم يعترف بالكفر والعياذ بالله. او هو سمع عنه شيء مثل ما عمل عمر بن عبد العزيز، سمع عن غيلان ابو مروان الدمشقي فاستدعاه، قال له يبلغني عنك كذا، بعد ما انه ما اخذ مشاهدين عدلين مثلا نقل عبارة، يبلغني عنك كذا، يتكلم عنك في كذا انك تقول بعقيدة الاعتزال. فقال له يكذب علي يا امير المؤمنين، كذاب هو، قال له يكذب علي يا امير المؤمنين. كان هو تعلم اللغة العربية، هذا غيلان ابو مروان، غيلان بن مسلم الدمشقي ابو مروان، تعلم اللغة العربية وصار يستعمل، في ناس هيك بيعملوا، يستعملوا لسان بالقوة في اللغة العربية لإضلال الناس. فهكذا فعل، كان يقعد في المسجد ويدرس. في الأول ما ظهر منه ذلك، في أول الأمر ما ظهر منه ذلك، لما صار يطلع عليه حكي مثل ما نحن بنقول، استدعاه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال له يكذب علي يا أمير المؤمنين. ثم عمر بن عبد العزيز كان مكاشفا بس يعمل بالحكم الشرعي، فقال له إن كنت كما قلت وإلا أغاثك الله حر السيف، يعني إن كان الذي تقول خلاف ما في قلبك، إن كنت كما قلت وإلا أغاثك الله حر السيف، يعني عم يدعي عليه أنه أنك تقتل، يعني إن لم تكن كما أنت تزعم الآن فإنك تقتل. ففي أيام هشام بن عبد الملك الخليفة تدعاه، فكان قويا شأنه وصار له أتباع، ما قال له يكذب علي يا أمير المؤمنين، قال له أحضر لي من يناظرني. هو كان في دمشق، هشام بن عبد الملك كان في دمشق، فقال له أحضر لي من يناظرني. فقال من لهذا المعتزلي؟ فقال له الأوزاعي. الأوزاعي كان حنتوس اسمه، الأوزاعي اسمه حنتوس، بس طلق صار تابع على بيروت يعني. فاستدعي الأوزاعي فحضر وكان مجتهدا عالما كبيرا، ناظره بالحجة، أقام عليه حجة وكسره الدليل الشرعي، كسره ناظره وكسره. بعد ذلك قال كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. الشيخ عبد الله رحمه الله بتلاحظه بينضع عليه فترة ثانية أمران، يقول نفس القصة بكررها، يقول نفس القصة بكررها حتى تستقر في نفوسنا لمعنى راق ورفيع. لأنه هلأ كثير من الناس دعوا، تلاحظوا ممن يدعون الدعوة إلى الله شو بيقولوا؟ بيقولوا ما نكفر، بيقولوا ربنا هو اللي بيكفر. حتى خالد الجندي طلع على التلفزيون قال أنا لا أكفر القائل إنما أكفر القول. هذا عم لك عزام وعم يكشف البترول على القمر، هالقول على شغلة جديدة، هالقول شو طلع من الحياة يعني ما من الإنسان طلع. بعدين كيف يقام حكم الردة على القول؟ يجيبوا القول بيقطعوا له راسه عزامه. كيف باب أحكام المرتدين؟ شو معنى قول الرسول من بدل دينه فاقتلوه عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك الشيخ صار يكرر القصة هاي، قال كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، يعني حكم عليه أنه كافر. فأخذه هشام بن عبد الملك، أمر بقطع رأسه وقطع يديه ورجليه، يعني التنكيل به ليدل الناس على بشاعة ما كان عليه، وتعليقه على باب دمشق، علقه على باب دمشق حتى يرى ما فعل به. لأنه عادة إذا أنت شفت واحد مقطوع إيده بشكل غريب حتقول عادة ليش مقطوع إيده؟ هذا مقطوع رأسه وإيديه وإجريه، شو حيقول الواحد؟ معلق على باب دمشق. ليه معلق؟ ليه مقطوع رأسه وإيديه وإجريه؟ الخليفة أتى له بالأوزاعي الإمام، ناظره، هو معتزلي كافر، أقام عليه الحجة الأوزاعي وقال له إنه كافر، فقتله تنفيذا للحكم الشرعي. فهيك بينتشر هذه المصلحة بين الناس، إنه الكافر يقال عنه كافر، والخليفة يقوم بما هو واجب عليه من استتابته، فإن لم يرجع يقتله. طب هذا التنكيل اللي عمله ليش؟ لمصلحة رآها. كيف سيدنا علي رضي الله عنه أمر أن يشعل نار ويرمى فيها المرتدون الذين قالوا له أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، لأنه رأى مصلحة في ذلك، أنه حتى يقال علي بن أبي طالب ليش حرام بالنار هني وعايشين، لأنهم كانوا يقولون لو أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، واستتابهم لم يرجعوا فقتلهم بهذه الطريقة. قال الشيخ رحمه الله: وقال بعض العلماء إن قتل الخليفة لهذا المعتزلي أفضل من قتل 1000 رومي وتركي، كان الترك في هذا الوقت كفار والروم كفار، قالوا أفضل من قتل 1000 رومي وتركي، يعني معناته أولئك معروفين كفار، معناته أن أولئك أيوة كفرهم ظاهر، كفرهم ظاهر فلا ينطلي على المسلمين احتيالاتهم، أما هذا يظهر العلم، يظهر العلم ويدعي الإسلام وأنه من أهل العلم ويدور بين الناس لأنه عالم إسلامي، فقتله كان أحسن أفضل من قتل 1000 رومي وتركي. مرة الشيخ رضي الله عنه أرسل للشيخ مشهور، كان الشيخ مشهور يأتي بمال من بعض الأغنياء ويوزع على هذا الفقير وهذا الفقير وهذا الفقير، قال له هذا المال اجلبه حتى يستعمل في تنشيط أمر الدعوة إلى الله، فإن إنقاذ إنسان من الكفر خير من إنقاذ 1,000,000 مسلم من الجوع، خير من إنقاذ 1,000,000 مسلم من الجوع، لأن هؤلاء المسلمين إذا ماتوا جائعين ماتوا على الإسلام، أما ذاك الإنسان إن لم ينقذ من الكفر ومات على الكفر فإلى جهنم وبئس المصير. هذا نظر مين وكلام مين وفهم مين؟ العالم اللي عنده ميزان، انه واحد بيقول لك لا بدي اجمع انا بدي افتح دار ايتام، طعمي لي 100 يتيم، طعمي لي 50 يتيم، ويترك امر الدعوة الى الله، امر الدعوة الى الله هو الاساس، هو الاساس. فلذلك شو قال له الشيخ؟ ما قال له واحد جيعان او 2 او 1,000 او 10، قال له افضل من انقاذ 1,000,000 مسلم من الجوع اذا انقذت واحد من الكفر. وهذا شوفوا شو عم بيقول العلماء، بعض العلماء قالوا هذه القصة مذكورة في كتاب اسمه تاريخ دمشق، هو كتاب كبير أخذ الإمام الأوزاعي في رده وهشام بن عبد الملك شو عمل فيه. هذا هو هذا اللي سأله ثلاث أسئلة قضى على أيوة معناها و... أيوة أيوة هو الإمام الأوزاعي أبو الثالث، نعم أبو الثالث قطع له رأسه، هو يديه الثاني شلوا الدفير ثاني، شلوا الدفير ثاني. هذه الله يكرمكم، احفظوا هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. قال المولى وكان يعطي محاضرة للمسلمين بالإقليم، فواحد من إخواننا خلت يحضر ليسمع الشعر يقول، عمل المحاضرة بعنوان موافقة الإسلام لشرعة الأمم المتحدة، قال فيها بحرية الرأي والفكر بساطة عجيبة، قال لي مشايخ بالأخير صاروا يزقفوني، فصاروا يبعثوا وراء أسئلة ما فيك تحاوروا على زعمهم وراء أسئلة، فقال لي بعثت له أنا سؤال، قال لي السؤال اللي بعثته انا عامل ورقه ميزها، قال لي ببو، قال له انه انت كيف تقول هذا الكلام والله تعالى يقول، وذكروا الايات اللي فيها عن الجهاد عن قتال الكفار، قال فقلب الورقه وتبسم عنده ابتسامة صفراء، هو قام جاء سؤال مش منه مو واحد ثاني، قال له الرسول يقول من بدل دينه فاقتلوه، واحد ثاني من الحاضرين يعني، هذا اللي عم اقول لكم اياه من شوي، انه عامل حاله عم يكتشف كذا ويتفلسف، قال له ايه من بدل دينه فهو معلن للثورة على الحكم الاسلامي، ومن يعلن الثورة على النظام حتى دول اوروبا بتحكم عليه بالقتل، قال له هذا قال اعلن الثورة على النظام، عشان هيك ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث جيش المسلمين ما كانوا معلنين لهدول لمسلم الكذاب اللي معه، ما كانوا معلنين الثورة على نظام الحكم، كانوا قاعدين ببيوتهم، أرسل لهم جيش المسلمين حيث هم، ما أعلنوا الحرب ولا أعلنوا أنه جايين قاتلك يا أبا بكر، لا بس تنفيذا لحكم الشرع، تنفيذا لحكم الإسلام. إذا كان يا أحبابنا في شريعة الله يقول الفقهاء إذا امتنع أناس عن أداء الزكاة جاز للخليفة أن يقاتلهم عليها، يعني إذا امتنعوا من أنه يدفعوا راح بيأخذها بالقوة بدون يقاتلوه بيقاتلوا اللي يخدها، فكيف إذا واحد ترك الإسلام وصار مرتدا؟ هذيك زكاة مال ذهب أو فضة أو غير ذلك يعني. بس هدول مثل ما قال الشيخ رحمه الله افهامهم معكوسة، عقولهم مقلوبة، فيتكلمون بخلاف الدين على انه من الدين والعياذ بالله. وذلك لحديث البخاري: من بدل دينه فقتلوه. الشرح ان من حصلت منه الردة ولم يتبعها بالتوبة، اي لم يرجع عن ردته، وجبت استتابته، اي ان يطلب منه الرجوع الى الاسلام. ويجب على الامام اي الخليفة او من يقوم مقامه، سلطان يقوم مقام الخليفة، مثل السلطان صلاح الدين الايوبي كان سلطانا تحت الخليفة العباسي، اعطى الخليفة العباسي الحكم بالسلطنة اللي هو كان فيها على كل بر الشام هذا اللي احنا فيه، واليمن كله، الامارات، قطر، بحرين، الدول هذه كلها، الحجاز كلياته، النجد كلياتها، الدرعية، الرياض، كلهم هدول كانوا تحت حكم صلاح الدين الايوبي. عملنا درس على الانترنت وبعثناه، فبيوصل لالاف الناس، وصل لبعض الوهابيين. لو شفت واحد كلام لواحد من رؤوس الوهابيين بيسالوا هداك، ونحن قلنا انه كان اشعريا، نشر العقيده الاشعريه، شو بيقول له هداك؟ بيقول هذا واحد من زعماء الوهابيه، بعثوا لي الجواب تبعه لانه بيقول له السلطان صلاح الدين رحمه الله نفع الاسلام كثيرا، واخرج الكفار من بلاد بيت المقدس، لانه مثل ما قال الشيخ قال له 90 سنة بعدين هو اخرجهم. قال: لكن بعض الناس ينسبون اليه انه ينتسب للاشعرية، وحاشاه ذلك. قال: وهم يزعمون، قال، ان الاشاعرة هم اهل السنة، وهم ليسوا اهل السنة. قال ان هو عزامه منزه على زعمه انه يكون اشعر. وهو انتم بتعرفوا الشيخ كمان هذا اللي بقولكم اياه الفكرة، بقي اكتر من سنة الشيخ شو يعمل؟ يروح يمسك هذا الكتاب بالشام، بالاردن، وين ما راح اقرأ ماذا يقول في هذا الكتاب، ويحكي عن صلاح الدين الايوبي: وصانع العالم لا يحويه، كتر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكان، وحكمه الان على ما كان. وبيقول عن الله سبحانه وتعالى انه منزه، وهذه العقيدة اللي امر صلاح الدين ان تقال على المهاجم قبل الفجر، على المنائر قبل الفجر محل ما بيأذنوا المنارات، نشرا لهذه العقيدة، وأمر بتدريسها للصبيان في الكتاب مدارس الصغار. هن عندهم قالوا لا، هذا يعتبر عندهم انه شيء متقدم، لأنه قبله اللي انا سمعته من سنين بيضللونه. واحد منهم قال انه ضال لانه اشعري، لكن رحمه الله نفع المسلمين. بعدين شو لما يبعثوا الرد على اخونا اللي عم على اخينا اللي عم يبعث، شو بيبعثوا بالرد؟ يبعثوا له: انت رجل ضال تائه على زعمه، لان احنا بنقول الله موجود بلا مكان. والاخير شو بيقول؟ هداك الله يا اخي وجزاك الله خيرا، ونرجو منك ان تعود الى الصواب. وبالاول كان عم يقول له ضال، عم يقول عنا الضالين والعياذ بالله، بقول له جزاك الله خيرا، بقول له جزاك الله خيرا ويا اخي، بقول له ما عليك عن سيدنا صلاح جهل مركب، قال عنه كافر، قال بس الله ما ترى فيه. هذا بكون قول من اقوالهم والعياذ بالله. ان يطلب منه الرجوع الى الاسلام، ثم لا يقبل منه الامام الا الاسلام، فان اسلم تركه من القتل، والا قتله، سواء كان ذكرا او انثى. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. اي من خرج من الاسلام الى غيره فاقتلوه ان لم يرجع، ولا يجوز قتله قبل الاستتابة، في هذا مذهب الشافعي. ومن قتله قبلها فعليه ذنب، لكنه لا يقتص منه، اي لا يقتل بهذا المرتد، لانه في حكم الشرع لا يقتل مسلم بكافر لو كان ذميا. الذمي لا يجوز قتله، بس واحد مسلم قتل ذمي هل يقتل به؟ لا. يعتمد الخليفة في الحكم على المرتد للردة على احد امرين: اما ان يعترف هو بانه قال كلمة الكفر، قلنا بدون استنطاق، ما نحن نقول له قلنا شو عندك كفريات، لا، او فعل فعل الكفر. واما ان يشهد عليه رجلان عدلان، فيعلم من هذا انه لا يحكم على الشخص بالردة بمجرد شهادة واحد عليه بذلك، ولو كان عدلا. يعني لو اجاك الرجل ولي من الاولياء قالكم فلان قال كذا من الردة، وهذا ظاهر من المسلمين، ما بنحكم عليه بالكفر. انت قلت كذا عم يصدر عن الماضي بعد الرجوع، بعد ان يتراجع، ما قبل ان يتراجع بكون عنده رضا بالكفر، بكون كفر. اما اذا جاك واحد قال لك انا من زمان كنت خبص كثير، قول كفريات كثيرة. قلت له انت مثل شو يعني؟ قال لك تقول كذا كنت هذا متراجع. اما اذا هلا بعده كافر تقول له انت شو بتقول؟ وانا عم يحكم ما بيكفر اذا عم يحكم الماضي. لا طبعا عما مضى وهو الان لا يرضى به. أيوه. وكذلك لا يحكم عليه بذلك اذا شهدت عليه امرأتان. بحكم الموضوع الردة ما نصد بشهادة المرأة. أما الدليل على أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين فمأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد نص على ذلك أيضا فقهاء المذاهب الأربعة كالنووي في روضة الطالبين والبهوتي من الحنابلة في كشاف القناع وغيرهما. في مسألة بدي أراكم إياها، مش مسألة فقهية كنتوا سألتوني عنها في قضية الوضوء، بدي أراكم النص اللي قرأناه عن الشيخ رحمه الله. ذكرين موضوع قضية التسليخ في الوضوء، قرأنا على الشيخ رحمه الله: ومكروهات الوضوء الإسراف في الماء والزيادة على الثلاث والنقص عنها، بخبر أبي داود وغيره، وهو صحيح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وكراهته من حيث الاقتصار على الغسلة الثانية فلا ينافي كونها سنة في ذاتها. يعني عم بيقول انه شو يعني سنة في ذاتها؟ انه اصلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الغسلة الواحدة، الاقتصار عليها بيكون مكروه. اما الرسول لما اقتصر على الغسلة الواحدة فهو يفعل ما به تعليم للأمة على مشروعية ذلك، فهو يثاب على هذا. لذلك ورد في الاحاديث الصحيحة انه توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا. فنحن ما بنقول بما انه هو توضأ مرة مرة مرتين مرتين فإذا نحن إذا عملنا هيك ما في كراهة، بالنسبة له ما في كراهة، لأنه هذا في تعليم للأمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. قال النووي في المجموع: معنى الحديث فمن زاد على الثلاث أو نقص منها فقد أساء وظلم. في كل من الزيادة والنقص، يعني هون اذا بتلاحظوا عم يطلق كلمة ظلمة على المكروه. ايوه لما عم يقول في كل من الزيادة والنقص، وانا شرحت لكم يا هذا الموضوع. وقيل اساء في النقص وظلم في الزيادة، ما هي الزيادة شو مكروهة كمان سماها ظلمة. وقيل عكسه، يعني بالعكس، اساء بالثانية وظلم بالاولانية، كمان عم يطلقها على شو؟ على المكروه. فان قيل كيف يكون النقص عن الثلاث اساءة وظلما ومكروها وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله، فإنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. ذكرين أخونا هون سألني قال لي كيف ورد أن الرسول توضأ مرة مرة مرتين مرتين؟ أيوة، قلنا ذلك كان لبيان الجواز، وكان في ذلك الحال أفضل، لأن البيان واجب، أفضل بالنسبة للرسول لأن البيان واجب، بيان الحكم الشرعي أن هذا جائز. انتهى. قال الشيخ: هكذا، فمن لم يغسل ثلاثا ثلاثا لا ثواب له في الوضوء إن لم يكن لعذر. قل له مولانا بالمرة اللي بالمرة، بس أنا ما قلت بالمرة، بس أنا عم بقول لكم سؤال الشيخ. قال الشيخ: قلت له مولانا ولو غسل مرتين مرتين؟ قال لي: ولو غسل مرتين مرتين بلا عذر مكروه. قال ابن حجر في المنهاج القويم: معناه عم بفسر أساء وظلم، أخطأ طريق السنة في الأمرين، وقد يطلق الظلم على غير المحرم. هذه بديكم كمان أكدوا عليها عشان إخواننا، إذ هو وضع الشيء في غير محله. يعني يطلق الظلم عم بيقول على غير المحرم، لأنه بعض إخواننا بيسأل شو حكم اللي بيقول ظلمتوني، ما جبتولي مثل مثلا ما جبتوا لجارنا مثلا. وقلت لكم أنا سألته مرة للشيخ واحد عن وزع البن، قام قطع عن واحد قال له: ليه ظلمته؟ قال لي الشيخ: معناه لما نقصت حظه في هذا البن، اعطيت غيره ولم تعطه؟ قال لي: لا يدخل. مع ان نحن بالاصل المنخاف عم بيقول ظلمه، هذا ما انه ظلم، نقول نحن فالى استعمال اطلقها. قال عن الله لا هذا تجبر على الله ظالم أصلا هذا شتم هذا هذا شتم لله. وسألنا للشيخ في القرآن الكريم كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، قال الشيخ معناه لم تنقص منه شيئا. وهنا شو قال الشيخ لحظه لما نقص حظه في هذا يعني استعمل نفس اللي إذا بالتفسير قال ليه. وعلى قول شمس الدين الرملي قال يبقى له شيء من الثواب ولو اقتصر على مرة واحدة. بس يعني مش انه يعني يقول الاخوان ها بقول لك خلص في ثواب يعني روح خلص يعني شو بتاخذ منه وقت، جربوها وتعودوا عليها بتصيروا اذا بتكون تعملوا مرة بتستغربوا بتصير بالعكس. ها كله ما عدا مسح الرأس قال الشيخ اكثر الروايات انه الرسول مسح مرة واحدة فنحن بنعملها مرة واحدة والاذنين كمان، هيدي قال الشيخ ما بتأثر جايين لا بواب الوضوء بس بيأثر على الصلاة. إذا كان في كراهة في الوضوء بيأثر على الصلاة. إن مسح رأسه مرة لا نقص في ذلك، وإن مسح ثلاثا لا بأس، كذلك في مسح الأذنين. ومن العذر لترك التسليف ضيق الوقت وقلة الماء والمرض. أما سألت للشيخ قلت له بالغسل قال لي لا كراهة. سبحان الله الله يزيد بالإجر مثلا عزة أنت بتكب عليها ما يتغسلها ثلاث مرات. الشيخ عبد الله إذا ما لعب هو عم يتوضع نقول نعمل هيك ثلاث مرات إذا بتلاحظ بلوبي هو مريض يعني نعمل له ثلاث مرات تجي هو يستفيد وما يقبل نزيد على الثلاثة يعمل هيك في إيده روح بده يزيد له على الغسل ثلاث مرات بيفرد بإيده الشمال لأنه قال الشيخ خلافه الأولى مش مكروه إنك تعمل دلك الرجل باليد اليمنى خلافه الأولى قال الشيخ منه مكروه يعني دون الكرامة. بس الفقهاء شوفوا قديش عندهم دقة بين خلاف الأولى بين مكروه وبين هذه مرة وبين مرتين يعني فرغوا قلوبهم ووقتهم وذهنهم لهالشي هذا مش لشي تاني يشغلوا بينه في بطل يعرفوا يعلموا منه مكروه بيزيد عن ثلاثة كمان مكروه. اعتبار ان ثلاث مرات غسل اجره بيجا بترك بيجا يعني هات وهات مرة يعني ايوة الروحة رجع مرة الروحة رجع مرة هو بعدين بيتكتها بعدين هو بيتكتها يعني لما ينزل الماي نزلت الماي هات هات ما بتنزع كده الاجر هات عند الامثال انا ديك قبريت اني عملت هات هات بصير عندك خبرة الخبرة بتصير بتعمل سهولة هات هيك بتعمل كلها على التجربة نحن عم نحن نغلل مع بعض دلك سنة أحسن يدلكها في اللي بتمر اجرك يعني اذا تمرت مرات هاي او بايدي حطي ايدك هيك كثير بتعملي هيك وبتفركي بالشمال يعني بتصيري ايدك كانه هي اللي عم بحرك الابريق الشمال اللي جرتها يعني الشمال انا بستعمل ايدي الشمال ايدي الشمال الاثنين خلاف الاولى انه بستعمل اليمين في دلك القدم. اما التخليل هلا كله بالشمال بعد الحاج سمير حط جالونين مي بالخزان برج ابو حيدر، فالمسجد اللي عملت فيها ما هي اللي عملت عم لك هن الحنفية عم يقول لك عيطنا النصور قلت له هذا ما مضبوط هذا شيء إسراف بالنحو غير الحنفيات أنا شايف متاجد هيك مش هذا اللي يمكن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما في غريق هونيك مسالة بمعاملة على يعني ما بيمر ذا اللي شيء عدل فيه كامل العدل. طب واحد سألتني اليوم بدها تعرف كيف حتى المعاملة ما بتعرف.